إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأنبياء أول ما بدأوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدأوا بالتوحيد. قال تعالى في نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه في شأن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه في حق شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في جملة من الأنبياء والمرسلين ذكر الله تبارك وتعالى أمرهم في كتابه العظيم، وكلهم يبدأون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الأمر الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إن الله سبحانه أجمل الرسل في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا مساو لقوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الأساس وهو الأصل. والعجب أن يزهد في هذا أحد أو أن يزهد فيه أحد، والعجب أن يغفل عن هذا أحد أو أن يخطئ أحد من يدعو إلى هذا الأمر الكبير. العجب أن يقول قائل إن هذا يفرق بين المسلمين، وأن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى تؤدي إلى الفرقة تقع بين المسلمين. لا يجمع كلمة المسلمين إلا هذا، لأن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على التوحيد، ولا يستتب الأمن والاستقرار إلا على كلمة التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يمكن أن يستتب الأمن ولا أن يحصل الأمان ولا أن يقع الاستقرار إلا على التوحيد، على هذا الأصل الكبير: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتحصل هذه المطالب الكبيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في وعده للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بعبادة الله وحده لا شريك له. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا يصح بناؤها إلا على كلمة التوحيد وعلى عقيدة التوحيد الصحيح. أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع والخرافات وقيل اتركوا الناس أحرارا في عقائدهم، اتركوهم لا تنفروهم واجمعوهم ولا تفرقوهم بالدعوة إلى التوحيد، إذا قيل هذا وإذا دخل هذا وإذا تفشت البدع والخرافات على هذا النحو حصل الاختلاف وحصل التفرق، ودخل الشيطان بين صفوف المسلمين ففرق جماعتهم وشتت شملهم وجعل بأسهم بينهم كما هو الواقع الآن. ولو أن الإنسان نظر في التاريخ القريب لعلم هذا الأمر واقعا في الدنيا رآه الناس وعلموه فيما أرض الحجاز قبل دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد كانت متفرقة، كانت أرض الحجاز وكان الناس فيها متفرقين، كل قرية لها أمير وحكومة، وكل قرية تحارب القرية الأخرى، بل ذكر التاريخ أن أهل القرية كانوا يتقاتلون فيما بينهم، كل جانب من القرية يحارب الجانب الآخر، سلب ونهب وقتل وقتيل، كل قرية فيها حاكم ولا تخضع للأخرى. فلما جاء الله تبارك وتعالى بتلك الدعوة المباركة على يد ذلك الرجل العالم الصالح المصلح فوحدت البلاد وصارت تحت قيادة واحدة وصارت لها دولة قامت على الدين والتوحيد، فأسس بناؤها على التوحيد. وقبل أن يؤسس بناؤها على التوحيد وقبل أن تؤسس البلاد على التوحيد كانت متفرقة، كانوا يتبركون بالأحجار والأشجار، وكان السحرة والمخرفون يعملون عملهم في الناس، كان المشعوذون يتجولون في القرى ويخربون عقائد الناس، وكان الحكم عند القبائل على حسب العوائد، على حسب العوائد الجاهلية لا بما أنزل الله. ورغم أنه كان في تلك البلاد في ذلك الوقت كثير من العلماء، ولكنهم لم يهتموا بدعوة التوحيد ولم يبالوا بإنكار الشرك. فلما جاءهم الله تبارك وتعالى بذلك النور وتلك الدعوة المباركة توحدت البلاد واطمأن العباد وأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصار المسلمون إخوة، وهذا كله ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة. فهذا نموذج قريب تعرفه الناس ولا يجهلونه ويثبتونه ولا يخطئونه. والعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا متفرقين، كانوا متشتتين، ثارات وغارات وقتل وسلب ونهب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم إلى التوحيد واستجابوا لله ورسوله وتوحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض سادت بفضل الله تعالى العباد والبلاد، ولم يقف في وجوههم قوة على الأرض في ذلك الوقت مع قلة العدد ومع قلة العتاد، ولكن أقامهم الله تبارك وتعالى ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة، أقامهم سادات للعباد والبلاد. وذكرهم الله تعالى في كتابه العظيم وذكرهم فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكل ذلك ببركة عقيدة التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وحده واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه بيّن في القرآن العظيم ما كانت حالتهم عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ثم بيّن ما كانت عليه حالتهم بعد استجابتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفارق كبير كما بين الجنة والنار بين حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته واستجابتهم لذلك، وحالتهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته واستجابتهم لذلك. وقد بين لهم ربهم تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير وذكرهم به، وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد واستجابوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلهم الله سادات للعباد والبلاد، وحرر الله رب العالمين بهم العباد في الأرض من الكفر والشرك، وأقام الله بهم الناس على الصراط المستقيم. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، وكانوا مطمعا للشعوب، كانت تسيطر على بعض قبائل العرب وعلى بعض أرضهم في الجزيرة فارس والروم، وكل دولة من دول الكفر كان لها نصيب في جزيرة العرب. فلما جاء الإسلام ودخل العرب في دين الله انعكس الأمر، فصارت جزيرة العرب تسيطر على العالم بدين الله تبارك وتعالى، وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا كانت هذه الأمة الآن تريد الاجتماع وتريد القوة وتريد الائتلاف وتريد العزة، فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو التوحيد. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد والاجتماع على كلمة التوحيد والاجتماع على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي يجمع الأمة العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأساس ذلك جميعه التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعباد. فعاد الأمر إلى هذا الأصل الكبير الذي لا يقدم عليه شيء، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو التوحيد، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين. ليس التوحيد ما يقوله بعض الجهال أو الضلال، التوحيد هو الإقرار والاعتراف بوجود الله، وليس التوحيد كما يقول بعض الجهال أو الضلال هو أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت ويتوقفون عند تلك الحدود، هذا توحيد، ولكنه ليس التوحيد المطلوب، لأن هذا أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فقد أقروا بهذا الذي يتوقف عنده من يتوقف من الجهال والضلال. وقال سبحانه: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وستأتي إن شاء الله النصوص الكثيرة في هذا الأمر، وأنهم كانوا يقرون بذلك ويعترفون به ولا ينكرون. إنهم يقرون بأن الله هو الخلاق وهو الرزاق الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهم مشركون. هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام حتى أقروا واعترفوا بأن العبادة حق لله تبارك وتعالى وحده، فأفردوا الله بالعبادة وتركوا عبادة الأصنام وهجروا عبادة الأوثان وعبادة الأحجار والأشجار، وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى، حينئذ صاروا مسلمين. أما اقتصار التوحيد على توحيد الربوبية بإثبات أن الله هو الخالق، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر وله الملك، فهذا لا يكفي، لأن هذا أقر به أبو جهل رأس الكفر، وأقر به أبو لهب، وأقر به كل الكفر، أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، لكنهم مع هذا الإقرار كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فصاروا مقرين موحدين بتوحيد الربوبية ومشركين صاروا بتوحيد الألوهية. ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، فلا بد من توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة كل ما يعبد من دونه سبحانه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من عبادة الله والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قال: أقروا أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت، لأن هذا يقرون به وهو موجود فيهم، يقرون بهذا ولا ينكرونه، ولكنه لا يكفي، فأمرهم بعبادته وترك الإشراك به، ولم يطلب منهم أن يقروا فقط أنه هو الخالق الرزاق المحيي المميت. الذين يقولون التوحيد هو الإفراد لله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، والإقرار بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، الذين يقولون هذا يقال لهم هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب. فأما توحيد المسلمين فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو توحيد المسلمين الذي لا ينجي من عذاب الله إلا هو. وأما توحيد الربوبية والتوقف عنده فإنه لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس. أن أقاتل الناس، من الناس؟ هم الذين يقولون إن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت. أمرت أن أقاتل الناس، لأنهم كانوا يقولون ذلك ولا ينكرونه، والقرآن زاخر بذكر ذلك أنهم لم يكونوا ينكرون أن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المشركون كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، هذا توحيد الربوبية، وكانوا يعترفون أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمر شيئا، وإنما أقروا بأنهم اتخذوها شفعاء ووسائط بينهم وبين الله بزعمهم. ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية فإنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذا يعني أنه لا بد من صرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. الخطأ في التوحيد والجهل فيه ليس كالخطأ فيما سواه وليس كالجهل بما عداه. الخطأ في التوحيد والجهل فيه كبير وعظيم، لأنه لا يدخل الجنة من كان مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن يجتهد الإنسان في معرفة الأمر الذي لأجله خلقه الله تبارك وتعالى. وقد بين لنا ربنا ذلك في كتابه العظيم، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني ويخلصوا العبادة لوجهي، ولا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيري. وكل هذا فصله الله في القرآن العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلماؤنا رحمة الله عليهم من الصحابة إلى يوم الناس هذا قد حرروا هذا الأمر واجتهدوا في بيانه لإخوانهم من المسلمين، وهم يدعون إلى ذلك المسلمين وغير المسلمين، يدعونهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ويقومون فيهم بدعوة الأنبياء والمرسلين ودعوة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كتب علماؤنا رحمة الله عليهم العقيدة وفصلوها، فكتب منهم من كتب على سبيل الإيجاز والاختصار، ومنهم من كتب على سبيل الإسهاب والتطويل، وبعضهم نظم ذلك نظما، وبعضهم كتب ذلك كتابة، وبعضهم شرح ما جعله مختصرا، وبعضهم اختصر ما جعله مطولا، إلى غير ذلك مما قاموا به وأدوا به الأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى على رقاب علماء هذه الأمة. ومن هؤلاء العلماء في عصرنا الشيخ الصالح محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه، فإنه كتب عقيدة موجزة ثم قام بشرحها شرحا متوسطا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال رحمه الله تعالى في مقدمة تلك العقيدة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول الشروع في هذه الرسالة الصغيرة لفظا، الكبيرة معنى، ومضمونها اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وفيما يتعلق باليوم الآخر وما سيمر بك إن شاء الله. أقسام التوحيد وأدلتها. اعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقد قسموه هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء، واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. لأن معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا، ولا تعلم له مساويا في أسمائه وصفاته. وقد ادعى أقوام من الزائغين الضالين أن تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة تقسيم مبتدع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بدعة. ولكننا نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعدو أن يكون بيانا وتوضيحا. فالذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد، ولم ينكروا ثابتا، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموا، وتقسيمهم باعتبار اختلاف الناس فيه. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاذ الضال الذي أنكر تقسيم التوحيد وادعى أنه بدعة، لو أننا سلكنا مسلكه لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك يعد على قوله من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر ذلك كذلك، ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين العلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات، كل هذا جائز، لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم. ونذكر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الأشياء محددة بالعدد، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وما أشبه ذلك، وهذا نوع من التقسيم. فهذه الدعوة قالها من قالها من أهل الزيغ والضلال، ويدندن حولها اليوم كثير من الخلفيين المحترقين الذين يضمرون السوء والحقد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها أصحابه والتي نقلها الأصحاب إلى الأمة. كثير من الخلفيين والحزبيين المحترقين يهاجمون أهل السنة ومن كان على منهاج النبوة، ويقولون قولة فاجرة، فبعضهم يقول هذا تثليث كتثليث النصارى، يقولون إن النصارى يقولون في تثليثهم بالآب والابن والروح القدس، يقولون لأهل السنة: وأنتم تقولون بالتثليث أيضا، تقولون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيتولى كبر هذا الباطل الذي لا ينعق به إلا شيطان كثير ممن ينتسبون عند العوام إلى أهل السنة، حتى إن بعضهم ليلقب عند عوام المسلمين وجهلتهم بإمام أهل السنة. يتولى كبر هذه الفرية التي يرمون بها أهل الحق من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبع الصحابة بإحسان. يتولى كبر هذا الباطل كثير من المحترقين من الخلفيين أصحاب العقائد الباطلة، ومن الخرافيين القبريين من الصوفية، وكثير أيضا من الحزبيين المحترقين الذين يؤذي نفوسهم الصغيرة ويحط على كواهلهم العليلة ما يقوله أهل السنة من أن هؤلاء فرقوا الأمة وشقوا العصا وشتتوا الجمع، فأخذوا يروجون لهذا الباطل. وإن الكتب التي تحمل هذا الزيف والتي ترد على أهل السنة الحق الذي جاءوا به بالباطل الذي اتفكه هؤلاء الخلفيون الحزبيون المحترقون، إن تلك الكتب لتكلف الكثير وتوزع بالمجان بغير مقابل، وهو أمر مريب، ولكن هكذا الأمر دائما وأبدا. سجال هي الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين أهل الاتباع وأهل الافتداء. فلا عليك التمسك بغرز نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعلم ما ترد به على أولئك فيما جاءوا به، وادفع بقولهم في وجوههم وأقفيتهم إذا ولوا مدبرين، وأتي بالحجة الناصعة البينة الساطعة التي تبدد الشبهات وتكشف الظلمات وتقيم الحق على أصله. في مثل ما أتى به الشيخ رحمة الله عليه فيما مر ذكره، وقد أشار إشارة عابرة إلى أن تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة إنما دل عليه الاستقراء كما سيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. فهذا أمر لم يحدث، بل إن هؤلاء الخلفيين الذين يحطون على أهل السنة ويأتفكون الباطل، هؤلاء الذين يقول قائلهم وينعق ناعقهم بالكلمة الفاجرة الظالمة الباطلة الآثمة، هذا التوحيد في تقسيمه كما تقولون يا أهل السنة إنما هو كتثليث النصارى، هذا تقام عليه الحجة من دراسته عقيدة وتخصصا، فإنه قد تخصص في النحو فيقال له وتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف من أين؟ وهل نازع النحويين أحد في تقسيمهم؟ إنما وقع لهم ذلك بالاستقراء وبتتبع كلام العرب، فوجدوه ينقسم هذه القسمة الثلاثية، فهل يقال للنحاة معشر النحاة قد ثلثتم كما ثلث النصارى؟ بل إنه في دراسته الخلفية لعلم الكلام درسه على ذلك النحو المعروف في دراسة الأشاعرة، فإنهم يقسمون التوحيد إلى مباحث الإلهيات ومباحث النبوات ومباحث السمعيات، وهو إن توخي فيه الحق واتبع فيه الدليل وقص فيه على الأثر فلا مشاحة فيه، ولكن يقال له ولمثله ومن لف لفه وسار على أثره إن التوحيد يقسم هكذا وتقرونه إلى إلهيات ونبوات وسمعيات، وهذه قسمة ثلاثية، فهل يقال إن هذا أيضا من قبيل تكليف النصارى؟ هؤلاء أعمى أعين بصائرهم الحقد، وكذلك أخذهم الحقد بزمامه يمر بهم على أمثال هذه الفرى، والله المستعان عليه التكلان. استعن عليهم بالله، وإذا لقيت الواحد منهم فقرأ عليه آية الكرسي، وإن أتيت بالمعوذات فذلك خير وخير، ثم ادفع بالحجج كما مر في ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالاستقراء والتتبع، وأيضا بالاستئناس بقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، وهذا توحيد الأسماء والصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بتقسيمات كثيرة في سنته، فهل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ ثم زد على ذلك ما قرره الأئمة، ومن ذلك ما قاله العلامة القرآني الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال في أضواء البيان: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهذا بالاستقراء، بالاستقراء للقرآن للأدلة التي ذكرها الله رب العالمين على وحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه. قال رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، فإنكار فرعون تجاهل من عارف أنه عبد مربوب،

ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أقسام التوحيد إنما صارت هكذا بالاستقراء لآيات الكتاب العزيز، وليست شيئا محدثا ولا شيئا جاء من أفكار الخلق ولا من أوهامهم ولم تمله أهواؤهم، وإنما هو بالاستقراء والتتبع لآيات الكتاب العزيز. ثم إنه لتقرير ذلك على الوجه ذكر أن الله جل وعلا يخاطب الكفار ويستدل عليهم باعترافهم بربوبية الله تعالى لكي يلزمهم بإخلاص العبادة له وحده، فإذا ما أقروا بتوحيد الربوبية ألزمهم بتوحيد الإلهية. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: فقل أفلا تتقون. فما دمتم قد أقررتم بربوبية الله جل وعلا فإن شرككم به غيره منكر عظيم، فوبخهم منكرا عليهم ذلك بقوله بعد أن أقروا بتوحيد الربوبية قال: فقل أفلا تتقون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا تذكرون. ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا تتقون. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل فأنى تسحرون. ومنها قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. فلما صح الاعتراف وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومنها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم بقوله: فأنى يؤفكون. ومنها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: فأنى يؤفكون. وكذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم الله منكرا عليهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك قوله تعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب له البتة غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فهذه الآيات التي يقيم الله تبارك وتعالى بها الحجة عليهم كلها في إثبات ربوبيته جل وعلا. فإذا ما أقروا بربوبيته جل وعلا ألزمهم بأن يكونوا عابدين له وحده، وألزمهم بأن لا يصرفوا العبادة لغير وجهه. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. ولا شك أن الجواب كما قبله أن الذي فعل ذلك وهو قادر عليه خير من جماد لا يقدر على شيء كما في بدء تلك الأدلة والأسئلة. فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا، أي ليس من شيء هو كائن وليس مما ذكر من شيء يفعل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء لا يأتي به ولا يفعله ولا يقدر عليه إلا الله. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات بنحو هذا كثيرة جدا. فهذا العلامة القرآني يتتبع القرآن مستقرئا كما ترى ويستخرج إلزامهم بتوحيد الألوهية بعقب اعترافهم بتوحيد الربوبية، فيأتي بذلك على هذا النحو البديع رحمة الله عليه. فالرجل رحمة الله عليه قرآني حتى النخاع، فاستقرأ القرآن على هذا النحو ولم يستقص، وإنما أتى بهذا الذي مر ودل على تقسيم التوحيد على ذلك النحو من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما هؤلاء الخلفيون المبتدعون الحزبيون المحترقون فمن أين أتوا بما أتوا به؟ هؤلاء إنما يغرفون من معين بل من حمأة البدعة كما ينهل أهل السنة من معين السنة. الآيات بنحو هذا كثيرة جدا، والقوم يقولون تثليث كتثليث النصارى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال العلامة القرآني الأمين رحمه الله، ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. هذه قاعدة عظيمة للنظر في كتاب الله تعالى. كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية التي وردت في القرآن العظيم هي استفهامات تقرير يراد منها أنهم أقروا، فإذا ما أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى أفي الله شك، وقوله سبحانه قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار وإنما هو استفهام تقرير، قد زعم بعض أهل العلم أن هذه الاستفهامات استفهامات إنكار. وأما الاستقراء للقرآن العظيم فقد دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، فهذا بالاستقراء بالنظر في آيات القرآن مع التتبع، فيدل الاستفهام المتعلق بالربوبية على أنه استفهام تقرير، فإذا أقروا وبخهم على إنكارهم ووبخهم على صرف العبادة لغير الله ربهم، لأنهم أقروا بربوبيته فألزمهم بألوهيته وألزمهم بصرف العبادة لوجهه الكريم. فاستقراء القرآن يدل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية كما مر في تلك الآيات من أنه يستفهم عن الخالق، عن الرزاق، عن الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فيقرون بأن الذي له ذلك وحده هو الله، فيوبقهم على هذا الإقرار، فلماذا صرفتم العبادة لغير وجهه؟ فاستقراء القرآن يدل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية يعني بالسؤال عن الخلق، بالسؤال عن الرزق، بالسؤال عن التدبير، فهذا ما يتعلق بالربوبية من الخلق والرزق والتدبير. الاستفهام المتعلق بذلك استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما مر في الآيات الكثيرة التي دلت على ذلك. فإذا هذا كلام هذا العلامة رحمه الله تعالى ذكره في أضواء البيان وقرر لا بالدعوى المجردة وإنما بالدليل القاطع على أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إنما هو بالاستقراء والتتبع لآيات القرآن العظيم، وليس شيئا أتى لمجرد التقريب على الأفهام، وإنما هو بالاستقراء والتتبع لآيات الله رب العالمين. فقرر ذلك على هذا النحو رحمة الله عليه، ونبه إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم. بهذا يعلم أن هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى، وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. هذا مهم، لأننا سيأتي في كلام أولئك الزائغين من الخلفيين الحزبيين القبريين الخرافيين المحترقين، سيأتي في كلامهم أن هذا من صنع ابن تيمية، وستجد إن شاء الله تعالى أن التتبع والاستقراء لكلام أهل العلم يدل على أن هذا الكلام إنما كان كذلك أو نحو منه في القرن الثاني الهجري، ومع ذلك يقولون إنما أتى به ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا كلام عجيب، كما كان قائلهم يقول وقد قيل له قال شيخ الإسلام، قال ومن شيخ الإسلام؟ قال القائل ابن تيمية، قال ابن تيمية وهابي، الله المستعان. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال هذا التقسيم يعني للتوحيد، هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منبه وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره لم ينشئه وإنما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع. وهو استقراء تام لنصوص الشرع، استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد، يعني هذا الاستقراء للنصوص مضطرد لدى أهل كل فن في علمهم، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. هل فاهت العرب بذلك؟ يعني هل تكلم أحد من العرب، من العرب الذين أخذت منهم اللغة من الأعراب وغيرهم، هل تكلم أحد قط بتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ العرب لم تفه بهذا، ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، لأنه نوع من الاستقراء، المادة الموجودة ينظر فيها تتبعا واستقراء وبضم النظير إلى النظير. فإذا فعل ذلك العلماء وجدوا ماذا؟ وجدوا أن الكلام العربي إنما هو اسم وفعل وحرف. هل ابتدع؟ من ابتدع هذا الأمر؟ لا، هو موجود وإنما اكتشف، كما تجد مثلا في الأمور المتعلقة بالإعراب. هل كان من كان من المتقدمين من العرب حتى قبل الإسلام، هل كان الواحد منهم يعرف درسا ومذاكرة وتقريرا وقاعدة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن ما جر بحرف الجر أو بالنعت أو بالإضافة محفوظ؟ هل عرفوا ذلك؟ ومع ذلك فإنما أخذ هذا من كلامهم، فقد كان سليقة عندهم. وكذلك هل كان الواحد منه إذا نظم قصيدة، يعني هل قال امرؤ القيس لنفسه يا ولد يا امرأ القيس عليك أن تأتي بقصيدة عصماء يسير بها الركبان وتكتب بماء الذهب لتعلق على باب الكعبة لتصير من المعلقات، بل لتصير مقدمة المعلقات. ثم قال الآن ننظر في القافية، ثم ننظر في الوزن في البحر، سنأتي بهذه القافية أي القصيدة على وزن بحر الطويل. قفان في من ذكراه حديد ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. هل فعل ذلك امرؤ القيس؟ لعله فعل. وبالاستقراء جعل الخليل ما جعل من أبحر الشعر. هل اخترعه؟ لا، وإنما اكتشفه، إنما وضع اليد عليه، هو موجود ولكنه اكتشفه، كان مخبوءا فاستخرجه، ولم يبتدعه ولم يخترعه وإنما اكتشفه. هذا هو الاستقراء عند أهل كل فن، أي أهل كل علم، أن الفن يطلق أحيانا على أمثال هذه الأمور وليس على ما هو مذموم. وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من نصوص الشرع. إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبية وألوهية وأسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعه فليس موحدا. فتعجب والله، ولكن الجنون فنون. بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأساس الملة قد دلت على أقسام التوحيد الثلاث. كلمة التوحيد لا إله إلا الله دلت على أقسام التوحيد الثلاث، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليه، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وأما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماما لمن تأملها، فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عن من سواه. لا إله إلا الله، لا معبود، لا إله، لا معبود بحق إلا الله. فإله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله. لا إله أي لا مألوها، لا معبود بحق إلا الله، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عن من سواه. كما دل على ذلك النفي والإثبات فيها، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، الذي لا يخلق لا يعبد، الذي لا يرزق كيف يعبد، الذي لا يستطيع أن يدبر الأمر لا يستحق العبادة. إذن دلت أيضا على توحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، مسلوب الأسماء والصفات ليس شيئا بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء. فدلت كلمة التوحيد على التقسيم، ده أمر يسير كما ترى. إذا تبين هذا وتقرر فليعلم أن من جعل تقسيم التوحيد من قبيل التثليث في التوحيد والعقيدة فليعلم أن قوله قول في غاية الخبث والضلال والانحراف، حيث جعل العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل عقيدة النصارى المنحرفة الضالة. والله إنها لكلمة فاجرة، كلمة ظالمة، كلمة ماجنة. لا يقول ذلك من كان ممن يرقب في المؤمنين الإلة والذمة، وإنما هو ممن احترق بالحقد قلبه وتلوثت بالضغينة نفسه وصار لسانه منفلتا من كل قيد، فيلغو في أمثال هذه الأمور بغير بصيرة ولا تحقيق. قائل هذه المقالة الجائرة حقيق بأن يقطع لسانه ويكسر بنانه ويستتاب من مقالته هذه الشوهاء وضلالته هذه العمياء. ثم ماذا سأقول عن الآيات التي دلت على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وتحدثت عن كل نوع على حدة؟ هل سأقول إن الآيات الكريمات المعجزات دلت على التثليث، أو سيضيف إليها قيودات واستدراكات من عنده ومن ذهنه الكليل؟ ثم ماذا على من استدل بالقرآن على تقسيم التوحيد؟ لا ينكر هذا الأصل العظيم الثابت في القرآن والسنة إلا ضال منحرف. لا ينكر هذا التقسيم الذي هو أصل عظيم ثابت في القرآن والسنة، لا ينكره إلا ضال زائغ منحرف، حقيق بأن يكون خلفيا وأن يكون حزبيا محترقا وأن يكون خرافيا قبريا. أما أن يكون سنيا فدون ذلك خرط القتاد، وإن كان خرط القتاد قد صار في هذا الزمان سهلا ميسورا. قال بعض الزائغين هذا التقسيم لا يعرف عند السلف البتة، وإنما هو مخترع، وقد اخترع، يقول اخترع هذا التقسيم وانتشر بعد القرن السابع الهجري، وقال قطع الله لسانه ولم يذكر الله تعالى في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. وهذا الأمر صار شائعا عند جميع الحزبيين، حتى المساكين من التبليغيين الذين يصرحون بأنهم ليس لهم في العلم وأنهم جهلة، هم يحكمون على أنفسهم بأنهم من أهل الجهل، هم يقولون هذا، صاروا يتكلمون وصاروا يحاربون أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة بأمثال هذه الشبهات. ويقول قائلهم من أين أتيتم بهذا؟ لم يقل به الرسول، وهذا كتثليث النصارى إلى غير ذلك مما تواصوا به. فأقول هذا الزائغ ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام، بل لم ينطق بهذا التقسيم يقول أحد من الصحابة، بل ولا أحد من التابعين، بل ولا أحد من السلف الصالح رضي الله عن الجميع، بل إن هذا التقسيم بدعة خلافية مذمومة رمتني بدائها وانسلت، الله المستعان. بل إن هذا التقسيم يقول بدعة خلافية مذمومة حدثت في القرن الثامن الهجري، أي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 800 سنة، ولم يقل بهذا التقسيم أحد من قبل. ويقول كما يقول الزائغون الضالون، يقولون أولئك الحزبيون أولئك الخرافيون، الخلفيون، الأشعريون، الضالون، يقولون ابن تيمية هو الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. الأدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم كثيرة لا تحصر، يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة. بل إن من يحفظ الفاتحة، من يحفظ الفاتحة وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ونصوع برهان على هذا التقسيم. بل هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة بالكتاب والسنة، وقد مرت تلك النصوص من القرآن العظيم التي تدل على هذا التقسيم. هذا لا يكابر فيه إلا ضال منحرف لوضوحه وجلائه، لا يكابر في هذا إلا الضالون المنحرفون. قولهم اخترعه ابن تيمية، يسمعه إخواننا الذين يحضرون معنا، يسمعون هذا الكلام، ومنهم قريب، يقال لهم اخترع هذا التقسيم ابن تيمية، ولم يقل به أحد من السلف الصالح، ولم يوجد إلا في القرن الثامن الهجري. من قال هذا فقد نادى على نفسه بقصور العلم وقلة الخبرة وضحالة المعرفة بكتب السلف الصالحين، فهي مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام. وهنا بعض النقول، وهي نزر يسير من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ليظهر كذب الكاذبين وليتبين جهل الجاهلين. النص الأول، يقولون هذا لم يعرف إلا منذ القرن الثامن الهجري، وهذا إنما قال به، يقولون ذلك إنما يريدون أن يقولوا إنما ابتدع ابن تيمية، ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان إلى القرن الثامن. هذا نص للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، المتوفى سنة 87 و300 في القرن الرابع الهجري. قال رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ما نصه؟ وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. كلامه بنصه، أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. هذا توحيد الألوهية، والأول توحيد الربوبية. ونص بألفاظ قريبة، أن يعتقد العبد ربانيته، أي ربانية الله، والثاني أن يعتقد وحدانيته. ثم قال مفسرا ليكون مباينا مجانبا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا هو الشرك في الألوهية. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا به. هذا كلامه بنص، وهذا توحيد الأسماء والصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذ قد علمنا كلامه أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، يكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيد. ولأننا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. ما الثلاث؟ توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده بأسمائه وصفاته. وهذا الإمام كان في القرن الرابع، القرن الثامن قبل القرن الرابع عند هؤلاء. فأما دعاؤهم، يقول العلامة ابن بطة رحمه الله تعالى، فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته، فلسنا نذكر هذا هنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمية يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما كلامه رحمه الله. فهذا نص يقولون لم يقل به أحد من السلف، هذا نص لهذا الإمام الكبير في القرن الرابع الهجري، توفي سنة 87 و300، ولعله كتب ذلك قبل أن يموت أم كتبه بعد أن مات، فيمكن أن يكون في منتصف القرن الرابع الهجري، هذا متقدم كما ترى، وفي نص واضح صريح. فهل كان مثلثا؟ رحمه الله رحمة واسعة. ثم أخذ هذا العلامة الإمام رحمه الله يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نفي الصفات، هذا نص غاية في الوضوح، ذكر أقسام التوحيد الثلاث. ولو تأملت قوله رحمه الله، لأن الجهمية يدعي لنفسه الإقرار بهما أي الربوبية والألوهية، وإنما جحد توحيد الأسماء والصفات، وهذا كما ترى على خلاف ما قاله المبطلون الذين أنكروا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وجعلوا ذلك من قبيل التثليث في عقيدة التوحيد. فإذا الجهمية أقل منهم ضلالا، لأن الجهمي كما قال العلامة ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى يقول إن الجهمي يثبت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويدعي ذلك ويجحد الأسماء والصفات، وجحده للأسماء والصفات يبطل عليه ما ادعاه، ولكن ويثبت ذلك. فإذا صار الجهمية أقل ضلالا من هؤلاء الزائغين المنكرين. تأمل قول هذا العلامة، ولأن نجد الله قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها، ففيه أبلغ رد على الكاتب الذي كتب ما كتب في تلك المجلة التي تزخر بالبدع، وادعى أنه لم يذكر الله تعالى في كتابه وللنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وكما ترى بالاستقراء وبالنظر في أقوال أهل العلم من المتقدمين من سلفنا الصالحين تجد أن ذلك كان واضحا وكان مقررا. تأمل في بداية كلام هذا العلامة الإمام في الإبانة، وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، ثم ذكره. فنص رحمه الله تعالى على أن أقسام التوحيد الثلاثة هي أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده مع إثبات الإيمان بالله، ومعنى ذلك أنه لا إيمان لمن لم يأتي بهذه الأمور الثلاثة ولا توحيد، إذ الإيمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلاث. فمن لم يأتي بتوحيد الربوبية فهو معطل للخالق مشرك في ربوبية الله، ومن لم يأتي بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته كالمشركين عبادة الأصنام، ومن لم يأتي بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله والصفات. لا يطالب المسلم العامي مسألة التقسيم إلزاما، ولكنها واقعة حتما، فيعلم أنه يجب عليه أن يوحد الله بأفعال الله، وهذا توحيد الربوبية، ويجب عليه أن يوحد الله بأفعاله هو أي العبد، وهذا توحيد الألوهية، وأن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وأن يثبت لله كل كمال، وهذا توحيد أسماء وصفات. من لم يأتي بهذا لا يمكن أن يكون مسلما، لا يمكن أن يكون مسلم. النص الثاني للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده المتوفى سنة 95 و300، قال في كتابه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، ذكر في هذا الكتاب أقسام التوحيد واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه. فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر معرفة بدء الخلق ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشياء، ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، ذكر ما يستدل به أولو الألباب، ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحات التي جعلها الله عز وجل دليلا لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض، ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته، ذكر الآيات المتفقات المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق السماوات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تنبيها لخلق، ثم ذكر أبوابا أخرى. كل هذه الأبواب في ماذا؟ في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي: ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر، ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها، وذكر تحت هذا الباب ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. معرفة اسم الله الأكبر، الله الذي لا معبود بحق سواه. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قل ربي الله ثم استقم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: الله يمنعني منك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله على جميع الأمور. قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر أمورا أخرى كثيرة تتعلق بتوحيد الألوهية. هذا في كتاب التوحيد لابن منبه رحمة الله عليه. ومن الأبواب التي عقدها في كتابه وهي مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي: ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الوصف لربه عز وجل مبينا ذلك لأمته. هذه عناوين تلك الأبواب. ذكر أبوابا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات رحمه الله، وكان قبل هذا ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسنى في كتاب التوحيد. قال محقق الكتاب الشيخ الدكتور علي ابن ناصر الفقيهي، قال في مقدمة تحقيقه للكتاب كتاب التوحيد لابن منده، قال: ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري، فقد ولد سنة 1300 وتوفي سنة 95 و300. قال: وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلا به على توحيد الله في الألوهية، ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء، ومنه دخل في توحيد الألوهية، وذلك من الفصل 42 إلى الفصل 50، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن أسماء الله عز وجل، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب، ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، كما يجد ذلك القارئ في الكتاب. وهذا التقسيم الذي شمله هذا الكتاب رد على أبي حامد ابن مرزوق الذي يقول في كتابه المسمى التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين، هذا رجل خرافي يرد على أهل السنة بهذا الكتاب، اسمه أبو حامد ابن مرزوق، ويردد فريته من أتى بعده أتواصوا به. قال ابن مرزوق ابن مرزوق: الرزء المصيبة إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقول بأن المشركين كانوا مؤمنين بالأول دون الثاني، أي كان المشركون مؤمنين بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، يقول ذلك القول بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلده فيها محمد ابن عبد الوهاب، قل هي بدعة ابتدعها ابن تيمية. فلعل من أتى بعد لما تلقف تلك الفرية من أبي حامد ابن مرزوق ونقلها عنه، فأهل الأهواء يتوارثون البدعة كما يتوارث أهل السنة الحق من النبوة، ولكن شتان ما بين الإرثين، بين من يرث البدعة ومن يرث السنة. فهذا نص وهو في القرن الرابع الهجري، النص الثالث لإمام قبل هذين الإمامين وهو الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 82 و100 من هجرة النبي، هذا في القرن الثاني. قال ابن منده في كتابه التوحيد أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي قال حدثنا محمد بن سلمة البلخي أو البلخي إن سكن، قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي عن أبي يوسف القاضي أنه قال ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل إني عالم قادر لعلة كذا أقدر وبسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك، فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاته. وقد قال تعالى في كتابه العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال جلت قدرته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية. قال أبو يوسف لم يقل الله انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال انظر كيف خلق، فلا قياس في التوحيد، قال انظر كيف خلق، ثم قال والله خلقكم ثم يتوفاكم، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تعلموا أن هذه الأشياء إذا نظرت لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وتعلم أنك مكون وأن لك من كونك، وإنما دل الله عز وجل خلقه بخلقه، دل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا ليعبدوه ويطيعوه ويوحدوه، وليعلموا أنه مكونهم لا هم كانوا، ثم تسمى فقال أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا الخالق وأنا القادر وأنا المالك، أي هذا الذي كونكم يسمى بالمالك القادر الله الرحمن الرحيم بها يوصف. ثم قال أبو يوسف يعرف الله بآياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو يوسف إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعض، وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربا، وجعل فيك نفسك عليك حدة بمعرفته تتعرف بخلقه، ثم وصف نفسه فقال أنا الرب وأنا الرحمن وأنا الله وأنا القادر وأنا المالك، فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال سبحانه له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأمرنا الله أن نوحده، وليس التوحيد بالقياس، أن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، وقد أمرك الله عز وجل أن تؤمن بكل ما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقد أمرك عز وجل بأن تكون تابعا سامعا مطيعا. ولو يوسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه لضلوا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فافهم ما فسر به ذلك كلامه. وقد نقله بإسناده ابن مندة في كتاب التوحيد، ورواه أيضا الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 35 و500 في كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة. ولأهميته عنده خصه بفصل في هذا الكتاب الجليل الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة، لأهمية هذا النص عنده خصه بفصل، فقال: فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل، وذكره بإسناده من طريق السرخسي به. أثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر، مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفة. فأنت ترى هؤلاء الأئمة قد سبقوا بهذا التقسيم ودلوا عليه، وكل ذلك بالاستقراء للكتاب والسنة. فالذين يقولون إن ذلك من البدعة إنما يرمون الحق بأنه باطل ويدعون أن السنة بدعة، ولا عجب، فهذا من فعل الزائغين من أهل الأهواء. نسأل الله أن يسلمنا منهم ومن أهوائهم، وأن يقيمنا على الحق والسنة حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.